بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد سكن إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه ولا نزال في كتاب الحج. وكنا قد شرعنا بالأمس في باب دخول مكة وذكرنا ما يجب على الحاج منذ دخوله مكة ورؤيته للبيت، وشرعنا في ما يتعلق بالعمرة إذا كان متمتعا وما يشرع له في ذلك من الطواف. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وكلما حاز الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في سائره بما أحب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه. قال الشارح رحمه الله: مسألة. كلما حاز الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل، لأن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود وروى البخاري عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار إليه وكبر. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وكلما حاز الركن اليماني والحجر الأسود. ذكرنا أن الركن اليماني هي الزاوية التي تقابل الحجر الأسود، يعني إذا جينا على الترتيب من بداية الطواف يبتدئ من عندي الحجر الأسود، ثم ركن ثم ركن ثم الرابع هذا الركن اليماني. فالركن اليماني والحجر الأسود على ضلع واحد، وهو الذي يكون قبل أن تصل إلى الحجر الأسود مباشرة. فما التكبير عند الحجر الأسود فمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لما أراد أن ابتدأ الحجر الأسود ابتدأ بالتكبير. كذلك ثبت عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع التكبير عند الركنين، يعني الركن اليماني والحجر الأسود. وأيضا كما ذكر المصنف من حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. وكذلك عند البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على بعير كلما أتى الركن أشار إليه وكبر. وهذا مما حكى الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع عليه. كذلك مسألة التكبير عند الركن اليماني قد ثبتت عن أنس، ثبتت موقوفة من فعل أنس أنه رحمه الله تعالى كان إذا استلم الركن اليماني كبر. قال رحمه الله تعالى: وهلل. والتهليل أي أن يقول لا إله إلا الله. وهذا التهليل قد جاء في حديث عن عمر، قد رواه الإمام أحمد ورواه البيهقي، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت، حديث ضعيف لا يثبت. لذلك فالذي ثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير، والذي ثبت في بداية الطواف البسملة عن ابن عمر كما مر معنا. أما التهليل فلا يظهر أنه قد صح فيه شيء. نعم. قال الشارح رحمه الله: ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما روى الإمام أحمد في المناسك عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين ركن بني جمح والركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به، يعني الركن اليماني، 70,000 ملك، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. نعم. ثم ذكر أن ما بين الركن اليماني والحجر الأسود ورد فيه دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد، وهذا حديث صحيح. أما الحديث الثاني الذي ذكره فيما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وكل به يعني الركن اليماني 70,000 ملك، أولا الوارد عند ابن ماجه 70 ملكا فقط ليس 70,000، ثانيا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فهذا موطن جاء فيه ذكر خاص وهو الدعاء بما جاء في هذه الآية، وما عدا ذلك فليس هناك دعاء خاص لا يتعلق لا بالأشواط ولا ما بين الأركان فيما بعد ذلك. ليس هناك دعاء خاص لكل شوط من الأشواط، لأنكم إذا نظرتم في بعض الكتب التي تطبع للمناسك مع الأسف تجدون فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، فخصوا لكل شوط من الأشواط دعاء. هذا كله لا يثبت ولا يصح فيه شيء ولم يرد فيه شيء، ولا ثبت بين أي ركن من أركان الكعبة دعاء إلا هذا الوارد أنه يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة ما بين الركن اليماني وما بين الحجر الأسود. وبعض الناس أحيانا يعتمد، وسيأتينا مثال لذلك، على بعض الأدعية التي ربما وردت عن بعض الصالحين أو عن بعض السلف، وغاية ما هنالك أن هذا دعاء دعا به، يعني حسن الألفاظ حسن المعاني، لكن فرق بين أن نقول هذا دعاء حسن ودعا به بعض السلف وبين أن نقول هو سنة في هذا المقام، فرق كبير بين الأمرين. أنت قد تسمع دعوة من رجل صالح معاصر فتعجبك، ترى أنها ألفاظها جيدة معانيها جيدة، تجد أن قلبك قد مال إليها، هذا شيء. وبين أن تقول يسن أن تدعو بهذا الدعاء بعد الصلاة، يسن أن تدعو بهذا الدعاء عند دخول المسجد، يسن أن تدعو هذا الدعاء في الطواف، هذه مسألة أخرى، وهذا الاستحباب والتخصيص يحتاج إلى دليل. هذا الاستحباب والتخصيص يحتاج إلى دليل. كونك تسمع دعاء فتحبه فتدعو به هذا أمر واسع، فإنك لا تدعو به لخصوصية في ألفاظه شرعية، ولا تدعو به لاعتقادك أنه أحب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تدعو إلى الله من باب أن هذا مما يسن ويشرع أو تلزم نفسك به أو تلزم غيرك به. ففرق بين الالتزام وأن يكون هذا الأمر يخص به شيء معين أن يشرع للأمة، هذا ينبغي أن يكون مما يصح أن يكون دليلا شرعيا، ما سوى ذلك فلا يجب. فهذه الأدعية بعض الناس إذا يعني نظر فيها أو قرأها قال وما فيها يا أخي أدعية طيبة. نقول أدعية طيبة، لكن تخصيصها في هذا المقام بمثل هذه الصورة هذا لم يرد فيه شيء ولا يجوز ولا يصح. نعم. قال الشارح رحمه الله ويدعو في سائره بما أحب، لما روي عن ابن عباس أنه كان إذا جاء إلى الركن اليماني قال اللهم قنعني بما رزقتني واخلف لي على كل غائبة بخير، ويستحب أن يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. وكان عبد الرحمن بن عوف يقول رب قني شح نفسي، وعن عروة قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا إله إلا أنت وأنت تحيينا بعد أمتنا بعد ما أمتنا، ويستحب الإكثار من ذلك. قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. قال الترمذي حديث حسن صحيح، رواه الأثرم وابن المنذر. قال ويدعو في سائره يعني في سائر الطواف بما أحب، وموضع الطواف موضع ذكر لله وقراءة للقرآن ودعاء على سبيل الإطلاق، على سبيل الإطلاق. فمن أراد أن يقرأ القرآن فليقرأ، من أراد أن يذكر الله فليذكره، من أراد أن يدعو فليدعو. إذن هو باب مفتوح ولا ليس هناك شيء مخصوص ولا دعاء مخصوص في مثل هذا المقام. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر أن من الصحابة ومن التابعين من وردت عنهم أذكار، وهذا كما قلنا ليس من باب أن هذه أذكار خاصة، ولكن كل كان يدعو بما يحب، كل كان يدعو بما يحب، ولا نقول إن هذا يستحب في هذا المقام بذاته إلا إذا ثبت أن أحد الصحابة رضي الله عنه قاله في هذا الموضع على وجه التخصيص، فهذا قد يكون له وجه. قال لما روي عن ابن عباس أنه كان إذا جاء إلى الركن اليماني قال: اللهم قنعني بما رزقتني واخلف لي على كل غائبة خير. هذا الأثر عن عبد الله بن عباس حسنه الحافظ ابن حجر، لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد تعقبه في ذلك وذكر أن هذا الأثر لا يصح، أن هذا الأثر لا يصح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقول المصنف رحمه الله تعالى: يستحب أن يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، مثل هذا أيضا يحتاج إلى دليل وإلى توقيف. الاستحباب والتخصيص يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى توقيف، وهذا أيضا لا يظهر أنه قد صح فيه شيء. وكذلك سائر الأدعية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى غايته أن تكون أدعية حسنة، حسنة المعاني، حسنة الألفاظ، فمن أراد أن يدعو بها لا على وجه الالتزام فليدعو بها، وليس مخصوصا بذلك في الطواف، بل إذا دعا بها في صلاته وإذا دعا بها في سعيه الأمر في ذلك واسع. ثم قال: ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذا الحديث أيضا حصل في خلافة، كما ترى أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قد صححه، ولكن شيخ الألباني رحمه الله تعالى قد تعقب ذلك أيضا وذكر أن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة ثم يصلي ركعتين خلف المقام. روى جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. قال محمد بن علي: ولا أعلمه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ومهما قرأ فيهما بعد الفاتحة جاز، وحيث ركعهما جاز، فإن عمر ركعهما بذي طوى. رواه أحمد والبخاري: ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما والطواف بين يديه ليس بينهما شيء. والطواف بين يديه ليس بينهما شيء، وكذلك سائر الصلوات بمكة لا يعتبر لها سترة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يصلي ركعتين خلف المقام. يسن لكل أسبوع في الطواف، وقلنا ما معنى أسبوع؟ سبع. يسن لكل سبع أو لكل أسبوع في الطواف تسن له ركعتان، كل سبع أشواط يسن لهما صلاة ركعتين. يعني لو أن إنسان طاف 14 شوطا كم يصلي؟ 4 ركعات. طيب 21 يصلي 6 ركعات، إذن كل سبع من الأشواط تقابله ركعتان. قال: ثم يصلي ركعتين خلف المقام. مقام إبراهيم هو الذي يكون بعد الحجر الأسود مباشرة بعد أن تبدأ بالطواف، يعني أنت بدأت بالطواف الحجر الأسود يكون عن يسارك، أول شيء تقابله وهو هذه العمود المستطيل الذهبي الذي ترونه في صور الكعبة وغير ذلك، هذا العمود الذي فيه الحجر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الذي قام عليه نبي الله إبراهيم وهو يبني الكعبة. فهذا هو مقام إبراهيم. فالسنة أن المعتمر إذا انتهى من طواف السبع أن يصلي خلفه إن استطاع، أن يجعله بينه وبين الكعبة، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأفضل وهذا السنة. فإذا شق عليه صلى في أي مكان في الحرم، فإن شق عليه صلى في أي مكان في الحرم، سواء كان عن اليمين أو عن الشمال أو الجهة الأخرى من الكعبة، أو حتى صلى في الأدوار العليا في الحرم، بل إذا صلى في الفندق جاز، دل على ذلك فعل عمر رضي الله عنه، فإنه صلى في وادي خارج الحرم أصلا يبعد عن مكة بفرسخ، فكل ذلك جاز، كل ذلك جاز. لكن الكلام الآن في الفضل. قال: روى جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا حديث جابر يا إخوة هو أتم حديث يصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك فهو عمدة في هذا الباب. قال: روى جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا مما يسن كذلك أن تقرأ هذه الآية بعد أن تنتهي من الطواف، وإذا أردت أن تصلي ركعتين. فجعل المقام بينه وبين البيت. قال محمد بن علي: ولا أعلم إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. كذلك هذا مما يستحب في القراءة، هذا هو الأفضل، فإن قرأ أي شيء سوى ذلك جائز، لكن هذا هو الأفضل. قال: ومهما قرأ فيهما بعد الفاتحة جاز، حتى لو قرأ بغير ذلك هذا جائز. وحيث ركعهما جاز، ركعهما خلف المقام، ركعهما في أي مكان آخر كله جائز، لكن الكلام على الأفضل. قال: ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلىهما والطواف بين يديه ليس بينهما شيء. هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد صححه ابن حبان، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى كانت له تعقبات حسنة في هذا الحديث والذي بعض المسائل بعده في كتابه تمام المنة، وهذا كتاب يا إخوة من كتب الشيخ النافعة في الحقيقة. وكتاب تمام المنة هو تعقب من الشيخ الألباني على الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى في كتابه فقه السنة، كتاب فقه السنة فيه فقه مقارن وحسن. ولكن كعادة البشر الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى فاتته جملة من الأمور، فتعقبه الشيخ الألباني في كتاب سماه تمام المنة، وتعقبه في جملة من الأحاديث وفي جملة من المسائل الفقهية، وكتاب نافع. فشاهد الشيخ رحمه الله تعالى من أراد أن ينظر كيف مسألة النقد، مسألة المناقشة بأدب وبعلم، فكتاب تمام المنة نموذج لذلك، مثال لذلك، تتعلم كيف يتم النقاش وكيف كيف يكون النقد والبحث، وعليكم الصلاة والسلام، والمناقشة في المسائل، في المسائل العلمية. قال: ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاهما والطواف بين يديه. قلنا هذا لا يصح، والأصل أن الإنسان يصلي إلى سترة، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، السنة أن الإنسان يصلي إلى سترة. ولذلك هذا الحديث الذي اعتمدوا في هذه المسألة، بل واعتمدوا عليه في القول المشتهر عند جماعة من الفقهاء، أن مكة تجوز فيها الصلاة إلى غير سترة مطلقا، يقولون مكة مخصوصة، أن الصلاة إلى غير سترة فيها جائزة مطلقا. هذا لا يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وغاية ما هنالك أن يقال: لا بأس بذلك إن عجز الإنسان عن اتخاذ سترة، لا سيما مع الزحام الذي قد يوجد أحيانا، أحيانا مع كثرة الزحام يا أخوة في الحرم ومع كثرة الطائفين يصعب عليك أن تقف في مكان لا يمر بين يديك أحد، يصعب جدا، فلا يمكنك أن تقف في مكان وتحتجره وتمنع أحد من الحركة، ما تستطيع، يعني عشرات الناس يتحركون أمامك يمينا ذهابا ومجيئا ومن خلفك ومن أمامك، ما تستطيع. فعند هذه الحالة يعني فإن الحكم منوط بالقدرة، سل لا يقدر. فهذا هو الأمر، وهذا يشترك فيه الحرم مع غيره، يعني لو فرضنا أنك صليت في مسجد، ومسجد هذا مسجد سوق أو غير ذلك، ويصعب عليك أن تمنع الناس من كثرتهم، فهذه المسألة. أما أن الحرم يخص بأنه تجوز الصلاة إلى غير سترة فيه هكذا بإطلاق، فاعتمدوا فيه على بعض الأمور من هذا الحديث ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشيخ رحمه الله: مسألة ويعود إلى الركن فيستلمه، يعني إذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد أن يخرج إلى الصفا، فقال أحمد: يعود فيستلم الحجر، وكان ابن عمر يفعل ذلك، ولا نعلم فيه خلافا. والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، ذكره جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن هو بعد أن ينتهي من الطواف وبعد أن ينتهي من صلاة الركعتين قبل أن يذهب إلى الصفا، لأن العمرة يا إخوة أركانها الأساسية الإحرام والطواف والسعي ثم التقصير أو الحلق، هذه العمرة يعني كلها تخلصها في ساعة لو ما في زحام، العمرة كلها تنتهي منها في ساعة لو لم يوجد زحام في مكة. فإذا انتهيت من الطواف وصليت الركعتين قبل أن تذهب لتسعى بين الصفا والمروة، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عاد فاستلم الحجر كاستلامه مع الطواف، ثبت ذلك في حديث جابر وكذلك من فعل عبد الله بن عمر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وقد انعقد عليه الإجماع كما ترى قد حكاه هنا البهاء المقدسي وكذلك حكاه من قبله الحافظ ابن عبد البر. لكن اختلف أهل العلم، ذكرنا أن في الطواف إذا أردت أن تستلم الحجر فلم تستطع ماذا تفعل؟ تستقبله وتشير. هل يسن ذلك في هذا الاستلام الذي يكون بعد صلاة الركعتين؟ هنا اختلف الفقهاء، فمنهم من قال يسن أو تسن الإشارة إذا لم تستطع بسبب الزحام، وقاسوا ذلك على استلامه عند الطواف، وبعض أهل العلم قال لا، هذا لم يرد فيه شيء، فبالتالي إما أن تستلم وإما أن تنصرف، إن لم تستطع أن تذهب إلى الحجر بنفسك وتستلمه بيدك فانصرف ولا إشارة، هذا قال به بعض وقال به بعض، والأمر محتمل في الحقيقة. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله عز وجل ويهلله ويدعوه. قال جابر: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله أكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات. نعم. الآن يقول: ثم يخرج إلى الصفا من بابه، كان يوجد باب يسمى باب الصفا، يخرج منه الطائف على جبل الصفا مباشرة. قال: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والرقي عليه سنة وليس بواجب، ومن ذهب منكم إلى مكة سيجد أن الجبل قد ميزوه بخط بعده، توجد قطع من الرخام يعني مربعات صغيرة جدا يتميز بها الجبل، يعني الجبل إخوة ما هو جبل الآن، لكن مغطى بالكامل بالسيراميك أو بالرخام، لكن يميز عن بقية الحرم أنه عبارة عن قطع مربعات صغيرة، فالإنسان بمجرد أن يتجاوز هذا الخط هو على الجبل الآن، لأن بعض الناس يتكلف الصعود إلى أعلاه وهذا لا يلزم. قال: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه، وهو ذاهب إليه يقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتلاحظ هنا وفي قبله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل أمر ربه ويبين ذلك، لذلك نقول إن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام هي بيان لأمر الله سبحانه وتعالى بالحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية التي سيمتثلها الآن ويبين لنا كيف يتم الامتثال، فحين اقترب منها قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال: أبدأ بما بدأ الله به، يعني أبدأ بالصفا كما بدأ الله سبحانه وتعالى بالصفا، ثم يستقبل البيت فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر الدعاء. قال ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات، يعني في كل مرة يقول هذا الذكر، يقول لا إله إلا الله إلى آخره، ثم يدعو ثم يكرره ثم يدعو ثم يكرره. وأيضا هنا حصل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال ثم يكرره ثم يدعو، ومنهم من تمسك بظاهر الحديث وقال لا، بعد المرة الثالثة لا دعاء، لأنه قد جاء في الحديث ثم دعا بين ذلك، فيكون الذكر يكرر 3 مرات وبينهما الدعاء كمرة؟ مرتين. وكان هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام طويلا طويلا، يعني يقول هذا الذكر ثم يقف صلى الله عليه وعلى آله وسلم طويلا يدعو ثم يعيد هذا الذكر. لذلك النصيحة لمن يعتمر، لا تكن في عجلة من أمرك، لا تكن في عجلة من أمرك، تمهل، ولو أن تقوم بالعمرة في 3 ساعات، يعني أنت لا تعتمر في كل يوم، فاحرص على تطبيق السنة، احرص على تطبيق السنة، واحرص على أن تعطي العمرة حقها، واحرص على يعني أن تكون آت بها على الوجه الذي يحب الله سبحانه وتعالى، من حيث الإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، ومن حيث الخشوع فيها، ومن حيث أن يكون قلبك حاضرا مع ما تقول وما تفعل. فهذا القدر الآن عندنا إلى هذا الموضع، هذا الوارد في حديث جابر. طيب أكمل. وكان ابن عمر، وكان ابن عمر يقوم على الصفا فيكبر 7 مرات 3 3، ثم يقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم اعصمني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى توفاني عليه، اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن، ويدعو دعاء كثيرا حتى إنه لا يملنا وإنا لشباب، وكان إذا أتى المسعى سعى وكبر. نعم، هذا الوارد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد رواه ابن أبي شيبة وغيره، وقد جود إسناده الحافظ الضياء المقدسي رحمه الله تعالى. وكما ترى فإن هذا دعاء كما قلنا دعاء كان يدعو به، والدعاء بين هذه الأذكار أن تدعو بما تشاء، فإذا استحسنت هذا الدعاء أو غيره من الأدعية المأثورة، وهذا قد فعله جمع من أهل العلم أنهم يأتون في آخر المناسك، لأن بعض الناس يقول أنا لا أحسن أدعو، أنا لا أحسن أدعو، فترى من أهل العلم من يجمعون جملة من الأدعية التي وردت عن السلف، وكما قلنا إذا كان مجرد دعاء كونه ورد عن السلف فإذا دعا به الإنسان لا بأس، إذا دعا به الإنسان لا بأس، ما المشكلة عندنا؟ ليست في مجرد الدعاء، ولكن المشكلة أنك إذا خصصت أو ادعيت أن هذا الدعاء يستحب لخصوصية فيه أو لخصوصية في ألفاظه، هنا نقول لا، يجب أن يكون على هذا دليل. أما كما قلنا لو أنك سمعت عالما من العلماء دعا بدعوة انشرح لها صدرك، هل يجوز أن تدعو بها مثلا؟ جائز، لا حرج، لكنك لا تعتقد أنها فيها ميزة خاصة بها ولا أن لها فضلا معينا. كذلك ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هذا دعاء دعاه رضي الله عنه، فالباب فيه مفتوح، الباب فيه مفتوح. لعل نقف إن شاء الله تعالى هنا ونكمل بإذن الله تعالى غدا. جزاكم الله خيرا. هل من سؤال يسوع شيء؟ ما يجوز، ما وردها مثل هذا، ما ورد مثل هذا، يسمى المطوف، لم يرد على ذلك شيء ولا فعله أحد. ركعتين ركعتين، كل سبعة لها ركعتان، ركعتان يسلم ثم ركعتان يسلم. نعم. هذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام خلافه، فنتمسك بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فيكبر سبع مرات ثلاثا ثلاثا ثم يقول، يعني سبع مرات ثم سبع مرات ثم سبع مرات. نعم، لكن سبعة، لكن لا، السبعة الأخرى ليست من الحج وعمرة، هذا يكون من باب النافلة، هذا يكون من باب النافلة. لا لا لا، يقولها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الآية الثانية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الآية وفي هذا القول كذلك. هذا بعض أهل العلم قال ذلك، قال نعم يقول لا إله إلا الله الله أكبر ثم يقول، وبعضهم قال وحد الله وكبر، والمقصود به هذا الذكر. بارك الله. يصعد، رقى على شيء صعد عليه. طيب، جزاكم الله خير.